وعلى آله وصحبه أجمعين. المهرة في هذا، تفضل. من الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولأهل العلم والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: المعرف بأل، قوله ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه للام وحدها خلاف وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم. وقال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. رقم 5 هذا إشارة إلى عدد المعارف التي مر، مر بنا العلم والضمير واسم الإشارة والاسم الموصول، والخامس هو المعرف بأل. طيب، يقول ثم ذو الأداة وهي أل، يعني يأتي بعدها في الترتيب المعارف مراتب، فمضمر نعرفها ثم العلم واسم الإشارة الموصول المتم وذو أداة. طيب، وهي ال يعني الأداة هي ال عند الخليل وسيبويه، كما قال ابن مالك رحمه الله: الحرف تعريف. وبعضهم يقول إن المعرف هو اللام فقط أو اللام فقط. إذن إما أن تكون المعرف هو ال أو اللام فقط، هذا الاختلاف طبعا اختلاف لفظي لا طائل تحته. نعم. طيب، خلافا للأخفش، الأخفش ما يرى ذلك. وتكون للعهد، أل تكون للعهد، والعهد كما سيأتي أنواع ثلاثة، ومثاله في زجاجة. الزجاجة أي زجاجة؟ زجاجة المرة. إذن أل للعهد الذكر. وجاء القاضي، هذا للعهد الذهني، أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، يعني جنس الناس أو كل الناس الدينار والدرهم. وجعلنا من الماء كل شيء، أي من جنس الماء كل شيء، أو لاستغراق أفراد نحو وخلق الإنسان ضعيف. بعض الناس ولا كلهم؟ كلهم. إذا الاستغراق أو صفاته نحو زيد الرجل، يعني زيد الرجل المستغرق لصفات كل الرجل. قال رحمه الله: هذا القسم الخامس من المعارف، وهو المعرف بأل، وقد اختلف النحويون في حرف التعريف. طيب، تلاحظون يا جماعة أن أل عليها همزة ولا لا؟ وشلون عليها همزة وهي همزة وصل؟ هذا السؤال. لما تقول الرجل الآن ما فيها همزة، لكن تقول أل تبع فيها همزة. العلة أن أل في قولك بالاسم صارت اسم الآن، اسم لأي شيء؟ للحرف أل، اسم للمعرف وهو الأداة، فصارت اسم الآن. وهذا كثير يا جماعة، إذا أسند لأداة حكم تصير اسم، أي أداة تسند لها حكم تصير أداة. يعني لو قلت مثلا في حرف جر، اعرب فيه المبتدا، كل مبتدا لأنه صارت اسما لأن نسبت إليها حكم. لو قلت مثلا ترفع كان، كان تصير فاعل، وهكذا. إذا بأل الباء حرف جر، وال اسم مجرور بالباء، صار اسم الآن للأداة. كل أداة تسند إليها حكم تصير اسم، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن نسبت لأداة حكم فاحكي أو أعرف واجعل أنها اسم. نعم، اختلف النحويون وهو المعرف. نعم. ذات. وقد اختلف النحويون في حرف التعريف في مثل الغلام، فقال الخليل بن أحمد، فقال الخليل بن أحمد وسيبويه: المعرف هو ال، أي الحرفان معا. ثم اختلف في الهمزة فقال الخليل: الهمزة همزة قطع أصلية بدليل فتحها. همزة قطع أصلية بدليل أنك تفتح تقول الرجل. أين حذفت في حذفت في الدرج حذفت في الدرج تخفيفا. تخفيف أصله همزة قطع ولكن مع درج وكثرة استعمال حذفت فصارت همزة وصل لكثرة الاستعمال، وهذا هو الراجح. هذه قاعدة يا أخوان، كثرة الاستعمال أحيانا تحدث شيء تخفيفا. كثرة الاستعمال هذه كثير في اللغة، أنك تحدث أشياء بسبب كثرة الاستعمال. يعني تقول محمد بن عبد الله تحدث همزة الدين، لماذا؟ كثرة الاستعمال. وهكذا. وهذا هو الراجح لسلامته من دعوى الزيادة. وقال سيبويه: إنها همزة وصل. والقول الثاني أن المعرف هو اللام، هو اللام وحدها، والهمزة زيدت للنطق بالساكن فلا مدخل لها في التعريف، وهذا قول الأخفش. هو خلاف اللفظ يا جماعة، لا يعني ليس تحته قائل، سواء كان المعرف ال كلها أو كان المعرف هو اللام وحدها، وسواء كانت الهمزة همزة قطع أو همزة فصل، كل هذا لا يؤثر في المعنى. نعم. والمعرفة ثلاثة أنواع: أولا لتعريف العهد، أي تعريف ذي العهد بمعنى الشيء المعهود. نعم. وهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف، تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا. النكرة يا أخوان هي ما دل على شيء شائع في جنسه، يقول كتاب أو رجل أو طالب أو معلم، فإنه نكرة. لماذا؟ لأنه شائع في جنسه. وابن مالك رحمه الله يقول في الكافية: ما شاع في جنس كعبد نكرة. اللي يشيع في جنس نكرة. وغيره معرفة كعنترة، عنترة معرفة، وعبد نكرة، ورجل نكرة، وطالب نكرة، ومعلم نكرة، كل هذه. لكن المعلم هذه معرفة لأنه ليس شائعا في جنسه. والعهد ثلاثة أنواع: ألف عهد ذكري، وهو أن يكون مدخول التقدم له ذكر في الكلام، كقوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فيها مصباح، مر المصباح، بعدين قال المصباح، أي مصباح؟ المذكور. إذن العهد الذكري تدل على العهد الذكري، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا للعهد الذكري. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وفائدتها التنبيه على أن مصحوبها هو الأول بعينه. المصحوب هو الأول، يعني زجاج المصباح هو المصباح السابق. سارني رجل فأكرمت الرجل، أي رجل؟ السابق هو نفسه. باء عهد ذهني، وهو أن يكون مدخول ال معلوما لدى المخاطب، نحو: جاء القاضي. أي قاضي؟ أي قاضي؟ قاضي البلد المعروف، قاضي البلد المعروف. إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاضي معين، وبين مخاطبك، نعم، وبين مخاطبك عهد في قاضي معين. قال تعالى: إذ هما في الغار. أي غار؟ غار حراء. طيب شلون ما ذكر؟ بس معروف في ذهني، لأن العهد الذهني. نعم. جيم عهد حضوري، وهو أن يكون مصحوب ال حاضرا، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ اليوم الحاضر، اليوم اللي تكلم فيه، اللي قرأت فيه الآية أو نزلت فيه الآية، اليوم الحاضر. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة، لأن الآية نزلت فيه. هذا النوع الأول من أنواع الأول لتعريف العهد. الثاني لتعريف الجنس، وهي التي تدخل على لفظ الجنس لبيان حقيقته الذاتية القائمة في الذهن دون التعرض لأفراده، دون التعرض لفرد من أفراد، إنما تحكم على الجنس، تسمى الجنسية. نعم. نحو: أهلك الناس الدينار والدرهم، أي جنسهما، وليس المراد كل فرد، فإن من الدنانير والدراهم ما يكون زادا لصاحبه إلى الجنة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. ومثله والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان مثله. ثالثا للاستغراق، وهي الداخلة لا لا الإنسان بيجي اللي بعده استغراق. ثالثا للاستغراق، وهي الداخلة على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق والشمول، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، وهي إما إذن وجعلنا من الماء يعني من جنس الماء، من جنس الماء. أهلك الناس الدينار، يعني جنس الدينار وجنس الدرهم، وليس كل درهم، ليس كل درهم أهلك. نعم. وهي إما لاستغراق الأفراد كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. استغراق الأفراد مثل وخلق، يعني كل إنسان خلق، كل إنسان ضعيف، ما في أحد خلق قوي. نعم. أي كل فرد من أفراد الإنسان ضعيف، أو لاستغراق صفات الأفراد نحو خالد الرجل. نعم. أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، إذ لو قيل خالد كل رجل على وجه المبالغة والمجاز لصح، يعني خالد مشتمل على صفات كل رجل، بمعنى أنه اجتمع فيه ما افترق في غيره من الرجال. ومنه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب. لماذا تجر الكتاب؟ يقول ذلك الكتاب، أي الكتاب الكامل، لأن أي تفسيرية يعني كالعاطف. أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن الأهدية يراد بمدخولها فرد معين، والتي لتعريف الجنس يراد بمصحوبها الحقيقة نفسها لا ما تصدق عليه من الأفراد، والتي للاستغراق يراد بمصحوبها كل الأفراد حقيقة أو مجازا. إذن نعيد، والفرق بين هذه الأقسام أن العهدية يراد بها فرد واحد، سواء كان عهد ذكري أو عهد حضوري أو عهد ذهني واحد. والتي تعرف الجنس يراد مصحوبها الحقيقة كلها لا ما تصدق عليه من أفراد، الحقيقة قد يخرج بعض أفرادها. طيب والتي للاستغراق يراد مصحوبها كل الأفراد. نعم. قوله: وإبدال اللام ميما لغة حميرية، أي إبدال اللام في المعرفة لغة لقبيلة حمير من قبائل اليمن، فيقولون في الغلام أم غلام، وفي الفرس أم فرس. في حديث أظن، ما هو؟ ليس من أنبر صيام في سفر. هذا الدال الميم لغة حمير يمنية. ثالثا هذا النوع الخامس، المعرف بأل. طيب السادس المضاف لمعرفة، من المعارف السابقة، هو نكرة وضيف إلى واحد مما سبق يتعرف بسبب الإضافة. المضاف لمعرفة قوله: والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. نعم. والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه، يكون تعريفه، يكون درجة التعريف، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم، اليضاف إلى الضمير مثل العلم، يقول قلمي علم كالعلم. نعم. هذا القسم السادس من أقسام المعارف، وهو النكرة المضافة لواحد من أقسام المعرفة، فإذا أضيفت النكرة للضمير أو العلم أو اسم الإشارة أو لاسم الموصول أو المعرف بأل اكتسبت التعريف وصارت معرفة. لأن المضاف يا جماعة يستفيد من المضاف إليه مما يستفيده منه التعريف، قد يستفيد التعريف وقد يستفيد التخصيص وقد يستفيد أشياء أخرى كثيرة، منها التصدير مثلا، قد يكتسب الصدارة، قد يكتسب من المضاف المضاف إليه الصدارة إذا كان له الصدارة. مثل ماذا؟ إذا قلت من حضر، من له الصدارة؟ إذا قلت غلام من حضر، صار غلام له الصدارة. من جت الصدارة؟ من المضاف إليه، كسب الإضافة. أيضا قد يستفيد التعريف كما هو موضوعنا له. نعم. ورتبة المضاف في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فسيرة عمر رضي الله عنه حميدة في رتبة العلم. لماذا؟ لأن المضاف إليه علم، فاكتسبت التعريف واكتسبت الدرجة أيضا. نعم. وعمل هذا الصانع متقن. وعمل هذا الصانع متقن. صانعي. وعمل هذا الصانع، عمل مضاف واسم الإشارة مضاف إليه، والصانع بدل منه يجر. نعم. وعمل هذا الصانع متقن في رتبة الإشارة، ولا تصغي إلى وعد من لا يفي في رتبة الموصول. لماذا؟ لأن وعد أضيف إلى من الموصولة فاكتسب التعريف من واكتسب نفس الدرجة. نعم. وعاقبة الصبر محمودة في رتبة ذي الأداة. لماذا؟ لأن عاقبة نكرة أضيفت إلى الصبر، والصبر معرف ذلك، فاستفادت منه التعريف واستفادت نفس الدرجة. نعم. ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى الضمير. إلى المضاف. أعد. ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف. إلا المضاف. ما إعرابه؟ يستثنى من ذلك. لحظة. ما إعرابه؟ خبر. ها؟ خبر يبي مبتدأ. يستثنى. طيب لو قلت يستثنى المضاف بس، لا اللي يعرف يا أخوانا فعيد عشان بس ما يصير. يستثنى المضاف فقط، ما إعرابه؟ يضرب زيد، يكرم محمد، خلاص نفع. طيب نسأل نقول إلا ما عملت شيء؟ لا. نقول لا. لماذا؟ مفرغ. لأن الاستثناء مفرغ، والمفرغ كأن الأداة غير موجودة. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، ما لها عمل. نعم. ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى الضمير، فليس في رتبة المضمر، وإنما هو في رتبة العلم على القول الصحيح الذي اختاره ابن هشام هنا وفي شرح الشذور، بدليل أنك إذا قلت مررت بخالد صاحبك بخالد صاحبك، إعراب صاحب بدل من خالد. نعم. أبدلت من هنا عربت صاحبك نعتا لخالد وهو علم، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف. إيش معنى الكلام هذا؟ استدل ابن هشام رحمه الله على أن المضاف إلى الضمير كالعلم. الدليل أنه أبدل المضاف إلى الضمير من العلم، ولو كان صاحب أقل منه ما صح أن يعرب صفة له، ما كان يعرب صفة أو بدل منه. لماذا؟ لأن المفروض في الصفة أن تكون أوضح، المفروض فيها أن تكون أعرف من الموصوف. لماذا؟ علشان تزيده لأجل أن تزيده ظهورا. فلو كانت أقل منه ما أفادت شيء، لكنها في رتبته. نعم. سواء عرفت الصفة أو عرفت بدل، لأن الضمير أعرف من العلم، وهذا لا يجوز، فدل على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. نعم. والقول الثاني أن ما أضيف لمعرفة فهو في رتبتها مطلقا، حتى الاسم المضاف حتى الاسم المضاف للضمير فهو في رتبة الضمير وليس في رتبة العلم، لأن الأنسب أن تكون الصفة التي سيقت للإيضاح كما في المثال المذكور أعرف من الموصوف العلم، ثم إنه لا يلزم إعراب صاحبك صفة، بل يجوز كونه بدلا أو عطف بيان، وهذا القول وجيه في نظري والله أعلم. شنو كلامه في نظري؟ المؤلف. إذا المضاف إلى الضمير، يعني الآن القاعدة عندنا أنه كل ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبته، إلا واحد اختلفوا فيه وهو المضاف إلى الضمير، فقالوا أنه في رتبة العلم، واستدلوا على ذلك في كونه كون المضاف إلى الضمير يأتي صفة للعلم، ولا يعقل أن يأتي صفة أقل درجة من الموصوف لأنها ما تفيد شيء. إذا كان الموصوف أعرف منها فما نحتاج لها وصفه كذا. وقال بعضهم لا، إنه القاعدة العامة أن كل ما أضيف إلى معرفة فهو في درجتي وأما ما استشهد به من المثال فلا يلزم أن يكون صفة، بل يصح أن يعرب بدلا أو أن يعرب عطف بيان. ها؟ هو نفسه، أنا أتكلم عن الضمير الآن، أنا أتكلم عن الضمير المضاف إلى الضمير هو اللي وقع فيه الخلاف. ها؟ شلون؟ الأقرب من نفس الأسماء نفس المعارف. الراجح أن كل موضوع إلى معرفة يأخذ درجة، والموضوع إلى ضمير فاختلفوا فيه، وقيل أنه يأخذ رتبة العلم بدليل أنه يأتي صفة للعلم، لكن ردوا عليه قالوا لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن يعرض صفة، بل قد يعرض عطف بيان أو يعرض بدل، ونخرج من هذا الإشكال. والله تعالى أعلم. انتهى الآن المؤلف رحمه الله من ماذا انتهى؟ لا، انتهى من شيء كبير جدا. ما هو؟ انتهى من أمر عظيم كبير، انتقل إلى أمر أعظم منه. ما هي مسألة معارف ولا مسألة، انتقل من ماذا؟ انتقل من الكلام على المفردات، وابتدأ بالكلام على التراكيب. كل الكلام اللي راح عندنا النكرة والمعرفة وأنواع المعارف وأنواع كذا كله على المفردات، بدأ الآن بالكلام عن التراكيب. والتركيب قسمان، إما أن يكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أو من جملة فعلية فعل وفعل. وابتدأ بالجملة الاسمية، ابتدأ بالجملة الاسمية. الآن عرفنا المعارف وعرفنا النكرات وعرفنا كل ما يتعلق بالمفرد. الآن بدأنا لو ضمينا كلمة إلى كلمة، نقول إن ضميت اسم إلى اسم صار جملة اسمية ابتدأ قبل، وإن ضممت اسما إلى فعل صار جملة فعلية فعل وفعل. هذا أبسط. واضح الانتقال؟ هذا الانتقال كبير جدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. قوله باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا. كالله ربنا. كالله ربنا ومحمد نبينا. المبتدأ قسمان. هل جملة مفيدة؟ الله ربنا مفيدة، ومحمد نبينا مفيدة ولا غير مفيدة؟ مفيدة. بعض العلماء قال غير مفيدة، جملة غير مفيدة. لماذا؟ لأن المفروض أنك تفيد السامع شيء تستفيد منه. إذا قلت مثلا زيد ناجح وأنت ما تدري هذا شيء، لكن إذا قلت زيد أخوك أنت عارف أن أخوك، ماذا فتته؟ بس هذا خلاف بسيط يعني، لكن على العموم نقول أنه إن شاء الله جملة مفيدة، لأنه إذا خاطبت بها من يعرف فيقول أنك لم تضف إليه شيء. لكن لو خوطب به من لا يدري، يعني إنسان أسلم قريبا مثلا ولا يدري عن شيء، وقلت الله ربنا ومحمد النبي، استفاد. هذه صارت جملة مفيدة جدا له. نعم. المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر وهو الغالب. انتبهوا يا أخوان الدروس الجاية دقيقة شوي، يعني مثل كلمة الموصول ولا ما الموصول ولا الصلة ولا اسم الإشارة ولا أنواع الإشارة ولا أنواع هذه كلها تقرأها وتعرف هذه، لكن الآن نأتي إلى التراكيب وانتبهوا له. المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر وهو الغالب، وثانيا مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وسيأتي إن شاء الله. ابن مالك رحمه الله يقول ماذا يقول في الألفية؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من احتل، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أشهار ذاني، هذا نوعين كذا كمان. والمبتدأ اسم في أول جملته غالبا مجرد من العوامل اللفظية أو عنها، عن العوامل مجرد عن العوامل اللفظية نحو الله ربنا. هذه جملة مكونة من مبتدا وخبر. المبتدا اسم ليس فعل، في أول جملته غالبا، يعني موقعه رتبته في أول جملة غالبا. مجرد عن العوامل اللفظية، لم يدخل عليه شيء من العوامل اللفظية التي تغيره. نعم. فلفظ الله اسم جاء في أول الجملة، لم يدخل عليه عامل لفظي كحرف جر أصلي أو فعل أو غيرهما، فيكون مبتدأ. أما نحو في الدار رجل، عندك الدار الآن اسم وقع في أول جملة الدار، لكن دخل عليه عامل لفظي. نعم. فليست كلمة الدار مبتدأ لوجود العامل اللفظي وهو حرف الجر فيه، وشرط المبتدأ أن يتجرد من العامل اللفظي، فالجار والمجرور خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر لأنه تجرد عن العوامل اللفظية. طيب هل من خالق غير الله؟ وش رأيك بخالق؟ شعر مبتدأ. طيب مجرور، لا هذا جر حرف الجر، هذا جار لفظا. وأما الخبر فهو المسند الذي تتم. إذا عرفنا المبتدا نعيد تعريفه، ما هو؟ هو اسم في أول جملته غالبا مجرد عن العوامل اللفظية، اسم يعني ليس فعلا في أول جملته، هذا موقع الأصلي أول ما تبدأ فيه، ويسمى المحكوم عليه، ويسمى المسند إليه، ويسمى المخبر عنه، كل هذه أسماء للمبتدا. نعم. والخبر، وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. والخبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة. نعم. كالله بر والأيادي شاهدة. نحو العلم نافع، فنافع مسند تمت به مع المبتدأ العلم فائدة فيكون خبرا. وخرج بهذا التعريف فاعل الوصف، نحو أقائم خالد، مع أنه تمت به الكلام، تم به الكلام، وقائم مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ قائم مبتدأ، وخالد تم به الكلام، فهل يعرب خبرا؟ نشوفها. أقائم خالد، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة لكنه مسند إليه لا مسند. وخرج بقول، إذن هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ. عارفين المسند والمسند إليه؟ رمهم تعرف، لابد تعرف معنى مسند ومسند إليه، هذه لابد أن تعرفها لما ستمشي معنى. المسند هو الحكم، هو الحكم أو الخبر، والمسند إليه هو المحكوم عليه. نأخذ مثال، إذا قلت مثلا خالد عبقري، خالد محكوم عليه بماذا؟ بالعبقري. وخالد مخبر عنه بماذا؟ بالعبقرية. وخالد مسند إليه، ماذا اسند إليه؟ العبقرية. طيب والعبقرية عبقري، هذا مسند إلى من؟ إلى خالد. طيب محكوم به على من؟ خالد. مخبر به عن خالد. عن خالد. إذن هذه الأسماء كلها المبتدأ دائما مسند إليه، والفاعل دائما مسند إليه، وما شابهه المبتدأ وما سواه، يعني مثل اسم إن أو خبر أو اسم مثل كان أو المفعول الأول لظن، كل هذه بمثابة المبتدأ، كلها مسند إليه. والفاعل ونائب الفاعل وأيضا مسند إليه، مسند إليه، هذا هو الفاعل مسند إليه، والمبتدأ مسند إليه. إذا عندنا المبتدأ وما سواه والفاعل وما سواه كلها مسند إليه. والمسند هو خبر المبتدا دائما، ولو كان منسوخا، خبر المبتدا ولو كان منسوخا. والفعل، والفعل إذن الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا، كل هذه وأسماء الأدوات الناسخة كل هذه مسند إليه. والمسند ما هو؟ هو الأفعال والخبر ولو كان منسوخا. هذا بين نسخ من النوع. إذا قلت قم، الجملة المفيدة لا بد أن تركب من مسند مسند، وقد يتقدم واحد منهما وقد يتأخر وقد يحدث. إذن لا بد في الجملة المفيدة من أن تبحث عن مسند مسند. جملة مفيدة لا بد أن تركب من مسند مسند. إذا قلت قم فيها مسند مسند إليه، القيام مسند إليه مسند، والفعل المستتر مسند إليه، وهكذا لازم تعرف. فعند الإعراب أولا لا يعرب إلا الجملة المفيدة، الجملة المفيدة ما تعرف. فإذا أعربت فضع في ذهنك أنك ستبحث عن مسند مسند، لازم تبحث. وقد يكون واحد منهما محذوفا. لو قلت أين زيد؟ قلت في الدار. في الدار مسند، أين المسند إليه؟ زيد. وينه؟ محذوف. حكم حذفه جائز، وحذف ما يعلم جائز، وهكذا. وقد يحذف المبتدا والخبر جميعا، مسند مسند قد يحذف. إذا قلت أزيد في الدار، فقلت نعم، فلم كان فيه مسند مسند، وينه؟ محذوف. ما الذي دل عليه؟ دل عليه جملة السؤال، دل عليه جملة السؤال. واضح؟ ها؟ إذن لا بد أن تبحث عن مسند مسند. أول ما قال لك اعرب، أول شيء شوف هل جملة اسمية ولا فعلية. ثم إذا حكمت على أن جملة فعلية واسمية، ابحث عن مسند مسند إليه. فبعد أن تعرف المسند مسند إليه، الآن ابدأ. لكن تبدأ بدون ما تفكر غلط، تقع في خطأ. يلزم علي إذا قبل أن أعرف أولا أعرف هل هي جملة اسمية ولا فعلية، ثم بعد ذلك أبحث عن المسند والمسند إليه. لا بد. طيب قد يوجد في الجملة أكثر من مسند ومسند إليه، يسمى جملة كبرى وصغرى وجملة أصغر، تتداخل جملتان وهكذا. فتنتبه لهذه الجملة. قد يأتي في الجملة سنادان، فتنتبه له. نعم. وخرج بقولنا مع المبتدأ نحو انتصر، في قولك انتصر الحق. انتصر الحق، فهل الحق عشان اسم مرفوع تم الفائدة، لكن ليس مع مبتدأ بل مع فعل. الجزء خبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. لكن لو قلنا أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة وسكتنا، دخل في ذلك الفاعل، لأنه جزء صحيح ومتم للفائدة. نعم. فلا بد من أن نقيده مع مبتدأ. نعم. فإنه وإن كان مسندا تمت به الفائدة، لكن ليس مع مبتدأ بل مع الفاعل. نعم. وحكم المبتدأ، وحكم المبتدأ والخبر الرفع، ورافع المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء، وهو وجود المبتدأ في أول الجملة لا يسبقه شيء. إذن رفع مبتدأ بالابتداء. الصحيح أن المبتدأ والخبر مرفوعان، وأن رافع وأن المبتدأ رافعه هو أمر معنوي يسمى الابتداء. وسبق أن تكلمنا عن العوامل المعنوية، ذكرنا منها المبتدأ والإضافة، وذكرنا شيء آخر ما هو المبتدأ والإضافة. طيب هذهما الشيئان اللذان يرفعان بعامل معنوي، وأرفع المضارع. الثالث هو رافع الفعل المضارع. ما رافعه؟ التجرد. والتجرد أمر معنوي. والمبتدا ما رافعه؟ قلب. والمضاف إليه ما الذي جره؟ على رأي الإضافة. فالإضافة أمر معنوي، والابتداء أمر معنوي، والتجرد أيضا أمر معنوي. فالعوامل منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي. نعم، ورافعه أمر ورافع ناعم. المبتدا رفع مبتدا ورفع مبتدا بالابتداء. نعم، والخبر ورافع الخبر عامل لفظي وهو المبتدا مثل القرآن شفاء، فالقرآن مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة شفاء خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عند الإعراب لابد أن تلتزم هذا الطريق، إذا قيل فعل لازم الإعراب المفصل. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع، هذا حكمه بالابتداء، هذا عامله مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه هذه العلامة الضمة مثلا الظاهرة، هذا نوع العلامة، قد تكون علامة ظاهرة وقد تكون علامة مقدرة. فإذا قلت الفتى مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، الفتى مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة. قال رحمه الله قوله طيب اختلفوا أيضا في الخبر، في خلاف، رفع مبتدا بالابتداء كذا رفع خبر بالمبتدا. بعد ابن مالك رحمه الله في غير الألفية قال وخبرا بمبتدا أو بابتدا أو بهما ارفع والمقدم عضد. وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع وضع ضعيف المسند، وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع وضع ضعيف المسند. إذن وخبرا بمبتدا أو بابتدا أو بهما ارفع والمقدم عضد، وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع وذا ضعيف المستحيل. قال رحمه الله قوله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو من أراد التفصيل هذا يجد في الإنصاف في مسائل الخلاف، في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، أي مسألة خلافية يتكلم عنها ويطول عنها ويجيب الأدلة ويرجح ويختار وهذا. نعم، الإنصاف في مسائل الخلاف. قوله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. ما رأيكم يا أخوان في المبتدأ والخبر؟ الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما لدى السامع، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا له، صح ولا لا؟ كيف؟ إذا قلت زيد تعرفه؟ طيب الأصل أن يجيب لك خبر ما تعرفه، لكن لو جبت خبر تعرفه فماذا سأفيدك؟ أنت عارف أنه ناجح، فقلت زيد ناجح استفدت، ما استفدت. فالأصل في الخبر المبتدأ أن يكون معلوما لدى السامع، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا له، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا قلت الكتاب نافع إذا كنت تعرف أن ذلك فلا هناك، لكن يجب أن يكون الخبر مجهولا لك لتستفيد منه، فهذا هو الأصل. قال رحمه الله الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه. لا لا أكل نص على الخطر. نعم. قوله ويقع المبتدأ، قوله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، إن عم أو خص يقع المبتدأ نكرة. الأصل في المبتدأ التعريف، لكن قد يقع نكرة إن خص أو عم. طيب أن تعرفون الكلمات إما نكرة إما معرفة خالصة وإما نكرة خالصة وإما شيء بينهم. إذا قلت زيد هذا معرفة، إذا قلت رجل هذه نكرة، إذا قلت رجل فاضل هذا لا معرفة ولا نكرة، إنما نكرة مختصة واقعة بينهم، هي يلحقونها بالمعرفة، النكرة الموصوفة يلحقونها به. وستأتي إن شاء الله في باب الحال أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولكن قد يقع نكرة إذا خص، إذا اختص، إذا كان مختصا. فأنتم اعرفوا أن الآن الكلمة إما معرفة خالصة أو نكرة خالصة أو شيء بينهما، وهو النكرة المختصة. بماذا؟ إما بوصف رجل كريم، أو بإضافة للطالب علم، أو يدخل عليه استفهام أو نفي. تعرفون النكرة في سياق النفي وش يقول عنها العلماء؟ النكرة في سياق النفي تعم، وإذا فاد الشيء العموم عرف. إذا قلت ما رجل في البيت، رجل هذا معرفة ولا نكرة؟ نكرة مختصة. وشلون عرفت أنها نكرة مختصة؟ أنت استفدت منها. ماذا استفدت؟ إن ما في هجرة، حكمت على جميع الرجال، فأنت حكمت على شيء يعرفه أنا. لكن لو قلت لك رجل في البيت، نكرة، نكرة من هذا الرجل؟ ما أعرف. لكن ما رجل في البيت؟ كل الرجال اللي يعرفهم اللي ما أعرف، ما في. لكن رجل، إذا قلت رجل فقط فهذا غير معروف. نعم. فإذا خص أو عم، إذا خص رجل كريم، إذا عم ما رجل. نعم، سيأتي إن شاء الله. نحو ما رجل في الدار، هذا عام. وأإله مع الله، هذا خاص. ولعبد مؤمن خير من مشرك، هذا أيضا خاص. بأي شيء؟ بالوصف، لعبد مؤمن. نعم. وخمس صلوات أإله عام يا أخوان، عام بالاستفهام. وما رجل عام بالنفي، فإذا ما رجل في عموم، نكر في سياق النفي، وإله نكر في سياق الاستفهام فهي عامة، ولعبد مؤمن هذه نكرة موصوفة فهي خاصة تفيد الخصوص، وخمس صلوات نكرة خاصة بسبب الإضافة، خمس أضيفت إلى صلوات فاكتسبت التخصيص. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر هو الحكم، هو الحكم، هو الحكم. كقولك خالد حاضر، ولا يجوز الحكم على مجهول لعدم الفائدة، فلا تقول طالب مجتهد. لو قل طالب شجاع يفيد؟ ما يفيد. شو السبب؟ لأنك حكمت على مجهول ولا يحكم. واضح كلام اللي نقرأه ذا؟ تعرف المثلث في المعرفة، والخبر لازم يصير نكرة عشان يفيد. نعم. ويصح وقوع المبتدأ نكرة إذا أفادت، وتحصل الفائدة بأمرين: الأول أن تكون النكرة عامة لكل فرد من أفراد الجنس، سواء كانت عامة بنفسها نحو كل يموت أو بغيرها. كل يموت عموم، من استفدنا العموم من كلمة كل من الله. نعم. عامة بنفسها، كل بنفسه. نعم. أو بغيرها نحو ما رجل في الدار، رجل هنا عام لكن بسبب شيء. وش الشيء هذا؟ النفي، النفي الذي سبق عليه، سبقه. نعم. لأن النكرة في سياق النفي تعم، وكقوله تعالى أإله مع الله، لأن النكرة في سياق الاستفهام تعم، وإله مبتدأ ومع الله خبر. نعم، هذا العموم. إذن تعم بأي شيء؟ تعم بماذا؟ إما أن تكون عامة بنفسها مثل كلمة كل، أو بسبب شيء كالنفي والاستفهام والنهي. الثاني أن تكون خاصة في فرد من أفراد الجنس، نحو نوم مبكر أفضل من سهر، ومنه قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فالمبتدأ عبد خاص، لأنه وصف فحصلت به فائدة ليست للعبد الذي لم يوصف. هل يصح أن نقول ولا عبد خير من مؤمن خير من مشرك؟ كل عبد خير من مشرك؟ لا، لكن عبد مؤمن إذا قيدناه، وهذا هو التخصيص. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، فالمبتدأ خمس خاص، لأنه أضيف فاتضح المراد من الخمس التي كتبت وأنها خمس صلوات وكتبهن الله خبر. العلماء أفاضوا في ذكر المسوغات، مسوغات الابتداء بالنكر، بعضهم وصلها إلى 30، لكن ابن هشام رحمه الله لخصها في أمرين. كل هذه 30 ترجع إلى القصور والعموم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل برز يزين. وبعد ما عد الستة قال وليقس ما لم يقل، فوصل صلاها بعضهم إلى 30، لكنها كلها تدخل تحت أمرين، ما هما؟ الخصوص والعموم، العموم والخصوص. نعم. بلغنا 50 دقيقة. ها؟ 50 دقيقة. ها؟ 50 دقيقة. إلى 50 إلى 100 كلها فروع، يعني فرع ما هي، لكن كلها ترجع إلى الخصوص والعموم. أقصد الشيخ أن الوقت مضى منه. إيه. أنا فهم. ودنا يا إخوان نطول شوي لأن غدا عندي مسافة. نطول شوي ونعفيكم من درسكم. في معنى؟ نطول شوي بس علشان غدا أنا ذكرت المسافة. أنا أقول بعضهم صلى إلى 50، أنا أعرف في ابن عقيل وصل إلى 33، وقد يكون في التصريح أيضا زيادة، لكن مهما كثرت هي ترجع إلى أمرين، ما هما؟ أمرين خصوص. تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم، وكقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقوله وقوله الحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد. بس وش تكلم عنه هنا؟ يتكلم عن الخبر. الخبر أنواع 3 كما سيذكر الشرح: مفرد وجملة وشبه جملة. بس سمعني شوي عشان إذا قرأنا يصير سهل. المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، دائما انتبه لهذه التقسيمات. المفرد قد يرد عندك في أبواب كثيرة، وفي كل باب يقصد بالمفرد شيء غير الباب الآخر. فإذا قيل ينقسم الاسم إلى مفرد مثنى وجمع، فالمفرد ما المقصود به؟ ما ليس مثنى ولا جمع. إذا قيل المبتدأ الخبر يقع مفردا وجملة وشبه جملة، فما المقصود بالمفرد هنا؟ طيب المنادى يقع مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف، ما المقصود بالمفرد؟ ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. اسم لا النافي للجنس يقع مفرد ومضاف وشبيه وهكذا. ففي كل باب المفرد يختص بهذا الباب، يقصد به شيء آخر غير الباب الآخر. عندنا الآن الخبر يقع مفرد يعني ليس ولا شبيه. فإذا قلت زيد ناجح، شنو الخبر؟ طيب والزيدان ناجحان، ايش رايكم؟ الزيدان ناجحان، ها مفرد. شو مفرد؟ مفرد يعني ليس جملة ولا شبه. طيب الطلاب ناجحون، ناجحات، ناجحتان، كله مفرد. وش السبب؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. ومفرد يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له إلى آخر. طيب ويأتي جملة، والمقصود بالجملة هي الإسناد. إذا كان مركبة من مسند ومسند إليه فهي جملة، وسواء كانت جملة اسمية أو كان جملة فعلية. جملة اسمية من تركب؟ من مبتدأ وخبر. والفعلية من فعل وفاعل، هذا أبسط شيء. طيب ويقع شبه جملة، وشبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور. الظرف والجار والمجرور. إذا لو قيل لك الرجلان ناجحان بالمفرد، طيب الطالبان ينجحان يذاكران، الطالبان يذاكران جملة فعلية. طيب الطالبان أخلاقهما فاضلة جملة اسمية. الطالبان في الفصل شبه جملة. الطالبان تحت الشجرة. إذن نوع الخبر بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة. كيف التفصيل خمسة؟ مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، جار ومجرور، وظرف. وكل واحد له شروط، كل واحد له تفصيلات. إنما ما المقصود بالمفرد في باب ممكن الخبر؟ ما ليس جملة ولا شيء. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف: الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، نحو العلم نافع، المشي مفيد، كل هذا مفرد. نعم. ثانيا جملة وهي ما تألفت من مسند ومسند إليه. أيوة، الجملة دائما مركبة من مسند ومسند إليه، سواء تقدم أحدهما أو تأخر، وسواء وجد أو حذف، كل هذا يسمى مسند ومسند إليه. فالمهم يا أخوان معرفة المسند والمسند إليه. لا تستطيع أن تعرف إعراب دقيق حتى تعرف المسند والمسند إليه، فحاول أن تتصور كل جملة تلقى إليه بين المسند والمسند إليه، وش المحكوم عليه وش المحكوم به. نعم. ثالثا شبه جملة وسيأتي. أما الجملة فهي إما اسمية أو فعلية، فالاسمية نحو الإسلام آدابه عالية. أين المبتدأ؟ الإسلام. وآداب مبتدأ أيضا، وعالية لأن عندنا الإسلام مبتدأ أول، وآداب مبتدأ ثاني، وعالية خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر الأول. طيب، تسمى هذه جملة صغرى وكبرى. أين الكبرى؟ الإسلام آدابه عالية. أين الجملة الصغرى؟ آدابه عالية. وقد يأتي ثالثة، يعني جملتين وقد يأتي ثالثة. يعني لو قلت مثلا زيد أخوه علمه كثير، زيد مبتدأ أول وأخوه مبتدأ ثاني وعلم مبتدأ ثالث وكثير خبر الثالث، والجملة من المبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، وقد يأتي أربعة وخمس وست وسبع، لا ما هي، قد يأتي ذلك. نعم. فالإسلام مبتدأ أول مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة. آدابه مبتدأ ثان، والهاء مضاف إليه، عالية خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. واضح يا جماعة؟ واضح هذه؟ نعم. والفعلية نحو هذه الجملة القسم الثاني، القسم الأول الاسمية وهي المركب مبتدأ وخبر أو ما يقوم مقامه. أنا قلت زيد إنه فاضل، جملة اسمية، جملة اسمية بس منسوخة ولا يعني. نعم. والفعلية نحو الصدق يهدي إلى البر، فالصدق مبتدأ، يهدي فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى الصدق. طيب سؤال يا جماعة أو للقارئ، متى يستتر الضمير وجوبا؟ مرت بنا الضمائر، نرجع للمفردات، متى؟ في أربعة مواضع ذكر ابن مالك في الألفية، شطر واحد بس، ما هو؟ يستتر وجوبا. تفضل. لكن افعل ووافق ما ارتبط تشكر كل صح، انت يعني او تشكر انت، لكن تشكر هي تصير ضمير مستتر جواب. إذن ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، هذا يستتر وجوبا. إيش معنى يستتر وجوبا؟ أي لا يصح أن يحل محله الظاهر. طيب متى يستتر جوازا؟ إذا صح أن يحل محله الظاهر، يعني لو قلت زيد نجح حكم الستار جائز، لماذا؟ لأن صح أن يحل محله الظاهر. طيب ضع مكانه ظاهر، زيد نجح أخوه، حطيت محله ظاهر، إذن هذا جواز. لكن قم لا يمكن أن تأتي بضمير. طيب يجي واحد يقول ورد في القرآن اسكن أنت وزوجك الجنة، شلون تقول لنا؟ يقول هذا ها جيت انت شلون احنا نقول ما تجي يستر وجوبه ها؟ وين الفاعل؟ الموجود ذا؟ لا يعني لو كان ذا اختلت القاعدة الفاعل مستتر. طيب وذا توكيد الله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير استتر فهو مؤكد له مؤكد له نعم. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الصدق والجملة خبر. إذا قيل سئلت متى يستتر الضمير جوازا إذا صح نحل محله الظاهر، متى يستتر وجوبا إذا لم يصح نحل محله الظاهر، هذا القاعدة نعم. وإذا وقعت الجملة خبرا فلا تخلو إما أن تكون نفس المبتدأ إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى أو لا، فإن كانت نفس المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط. طيب استمعوا يا أخوان، لو قال إنسان عندي جملة نريد أن نسأل ما إعرابها، لو قال إنسان زيد علي ناجح، زيد الحر شديد، كيف نعرف ذلك يعني؟ زيد زيد مبتدأ والحر والحر زيد الجملة زيد زيد الحر شديد زيد زيد مبتدأ مبتدأ أول مبتدأ نعم مبتدأ أول وشديد والحر الحر خبر. ايش نقول؟ نقول هذه الجملة غير مفيدة، زيد الحر شديد علاقة زيد الحر شديد ما لها داعي، غير مفيدة غير مفيدة. لا ما هو بمنادى يا زيد الحر شديد، لا فنقول زيد الحر شديد هذه جملة غير مفيدة. طيب لو قلنا زيد زيد قام خالد شايف غير مفيدة، شو السبب؟ ما في شيء يربطها، لازم من شيء يوصل بين الجملة والمبتدأ. وش هذا؟ سمى رابط. إذا الجملة لازم تصير تبي شيء يربطها بها، تبي شيء يربطها بها، صح ولا لا؟ فزيد قام خالد غير مفيد، زيد الحر شديد غير مفيد، كذا؟ إذا لابد من الجملة، لابد فيها أن الرابط. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، هل الجملة فيها حوت معنى الاسم المتقدم فيها معناه وليس لازم أن يكون ضمير. نعم نعم. فإن كانت نفس المبتدأ في المعنى طيب لو فرض أن نفس الجملة اللي جاءت هي نفس المبتدأ في المعنى فما تحتاج إلى رابط. وابن مالك رحمه الله أتى ببيت في الكافية رائع جدا، يقول وجملة تكون نفس المبتدأ تغني كدعوى المهتدي زدني هدى، دعوى المهتدي هذا مبتدأ زدني هدى هذا هو الخبر، ونفس دعوى المهتدي هي زدني هدى. مش دعوى المهتدي شو يقول؟ زدني هدى، وزدني هدى هو دعوى المهتدي. نعم. وفي الثلاثية يقول بالجملة أيضا وجملة تكون نفس المبتدأ تغني كدعوى المبتدأ زمن، وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي، نطقي الله حسبي، ما هو نطقي؟ الله حسبي، الله حسبي ما هو؟ هو نطقي، هي نفس المبتدأ. لكن المثالان كلاهما يعني رائعان، لكن في المبتدأ الكافية وجملة تكون نفس المبتدأ تغني كدعوى المبتدأ زمن. نعم سن الله إليك. قال نحو حديثي العمل ثمرة العلم، فحديثي مبتدأ أول والياء مضاف إليه والعمل مبتدأ ثان وثمرة العلم خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. مبتدأ أول مبتدأ ثاني خبر الثاني، الجملة المبتدأ الثاني وخبر خبر في محل رفع خبر الأول. فهذه الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ حديثي مطابقة له في المعنى، لأن الحديث هو العمل ثمرة العلم، والعمل ثمرة العلم هو الحديث. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى. هو الله أحد، الله أحد هو، وهو هو الله أحد. نعم. فإن لم تكن جملة الخبر نفس المبتدأ، تقرأ به العوامل، كان مستعمل، إنه مستعمل، مبتدأ مستعمل. أيوه انتبه لنا. فإن لم تكن جملة الخبر نفس المبتدأ، أنت إذا مرت عليك على طول كان، فضع في نفسك أن ستبحث لها عن اسم وخبر. إذا أتت إن ستبحث لها عن اسم وخبر، إذا جاء فعل تبحث له عن فاعل، وهكذا مع التكرار ومع الانتباه تبدأ تلقائي فكر. فإن لم تكن جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربط بالمبتدأ لتكون من رابط يربطها، يعني المفروض أننا نضيف من رابط يربطها، فلا بد فيها من رابط يربطها. نعم. لتكون شديدة الاتصال به، ولولا الرابط لكانت أجنبية، لأن الأصل في الجملة أنها كلام مستقل، فإذا جاء الرابط علم أنها للمبتدأ، وهذا الرابط أنواع. إذن لابد في الجملة من رابط. إذن نقول إذا وقع الخبر جملة فإن كانت هي نفس المبتدأ فلا نحتاج إلى رابط. مثاله قل هو الله، قل هو الله واحد. ولمت الذي ذكرت لكم من الفية والكافية ده هو دعوة المهتدي زدني هدى وفعا والله حسبي، الله حسبي قوم نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي. نعم. وهذا الرابط أنواع. أولا الضمير العائد على المبتدأ، وهو أصل الروابط وأقواها، نحو المجتهد يفوز بغايته، فالمجتهد مبتدأ، وجملة يفوز بغايته خبر، والهاء هي الرابط. وين الهاء؟ طيب أنا في نظري أن الضمير المستتر في يفوز هو الرابط. الدليل لو قلت المجتهد يفوز بالجائزة، وين الرابط؟ أين الرابط؟ ضمير مستتر. طبعا أقرب ضمير هو ضمير مستتر في ماذا؟ في يفوز. والشيخ يقول إذا لقيت ملاحظات سجلوها لي عشان أستفيد منها فنذكره. إذن أقرب ضمير مذكور ما هو؟ مستتر. طيب وش الدليل أنه هو الرابط؟ نقط تغير بغيره، قد تأتي بشيء ما في ضمير. فلو قلنا أنه هو الرابط وإذا أتينا بشيء ما فيه صار رابط الضمير المستتر، معناه أن الهاء فيه أولى من الضمير في يفوز، والعكس هو الصحيح. أقرب ضمير ما هو؟ الضمير المستتر في يفوز. نعم. ونحو خالد أبوه قائم، فخالد مبتدأ وأبوه قائم مبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، والرابط الهاء. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيوة. فالمطلقات مبتدأ، يتربصن فعل وفاعل خبر. نعم. وفاعل خبر. الرابط والرابط نون الإناث. وين هي؟ يتربصن، يتربصن، ولم يقل بالهاء بأنفسهن، هذا هو أقرب. نعم. هذا الرابط الأول ما هو؟ الضمير، وهو أقواها وأشدها وأكثرها. الرابط الضمير سواء كان منفصلا أو متصلا ومستترا هو الرابط، هو الرابط. نعم. ثانيا الإشارة إلى المبتدأ نحو الاجتهاد ذلك أساس النجاح. الاجتهاد ذلك، ذلك وش إشارة إليه؟ إلى الاجتهاد. الاجتهاد ذلك أساس النجاح. فالاجتهاد مبتدأ أول، ذلك أساس النجاح مبتدأ وخبره، يعني مبتدأ ثاني وخبر الثاني. نعم. والجملة خبر المبتدأ الأول، والرابط اسم الإشارة العائد، والرابط اسم الإشارة العائد على المبتدأ الأول، ومنه قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فلباس مبتدأ أول، التقوى مضاف إليه، وذلك خير مبتدأ وخبره. والجملة خبر المبتدأ الأول، والرابط اسم الإشارة العائد على المبتدأ الأول. ثالثا إعادة المبتدأ بلفظه، يعني من أنواع الروابط أن تعيد المبتدأ بلفظه، تكرر ثاني مرة. وأكثر ما يكون ذلك في مواضع، في مواضع التفخيم نحو. وشلون مواضع؟ هذا ممنوع من الصرف، كيف جريته بالكسر؟ أليس ممنوع من الصرف يا جماعة؟ مفاعل، مفاعل ممنوع من الصرف. شلون؟ وأكثر ما يكون ذلك في مواضع التفخيم. لا، في مواضع قراءتك الأولى صحيح، قراءتك السليقة صحيح، لكن لماذا؟ لأنه إذا أضيف، إذا أضيف المعنى الصرف شو يصير عليه؟ ينصرف. ها؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. بالمناسبة يا أخوان، في ظهر نسخة للألفية، نسخة رائعة كبيرة جدا ومحققة ومدققة ومنسقة، الذي ألفها الدكتور سليمان العيوني. ماذا رأيتها؟ ها؟ رأيتها؟ كبير، حجمها كبير. ها؟ ها؟ درم شفتوها؟ ممتازة جدا جدا. ها؟ كيف؟ محققة مدققة، بس فيها عيب في نظري أنا، في نظري عيب صغير، وهو أنه في بعض الأبيات خالف المشهور. يعني إحنا نحفظ أبيات من ابن عقيل ومن كذا ومن كذا ومن نسخ مصرية وكذا، خالف في بعض الألفاظ الأشياء التي حفظناها، بس وإلا هي مضبوطة 100%، تباع هنا في التجمهورية القرية. يعني من صمم إن شاء الله ومن عزم على أن يحفظ، يحفظ على متن دقيق. وأكثر ما يكون ذلك في مواضع، في مواضع التفخيم نحو الإخلاص ما الإخلاص. فالإخلاص مبتدأ أول، ما الإخلاص مبتدأ وخبر، يعني ما مبتدأ آخر ثاني، والإخلاص خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والجملة خبر المبتدأ، والجملة خبر المبتدأ الأول، ومنه قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، نفس الإعراب. نعم. أو التهويل، في مواضع التهويل، هذا مواضع التفخيم. الإخلاص ما الإخلاص، ما في تهويل، أصحاب اليمين أصحاب اليمين، تفخيم أيضا. نعم. نحو الحرب ما الحرب، أو التهويل هذا. نعم. ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول، ما الحاقة مبتدأ وخبره. والجملة خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. نعم. رابعا أن يكون الرابط عموما يدخل تحته، يدخل تحته المبتدأ نحو الوفي. ما إعراب جملة يدخل يا شيخ القارئ؟ نعم، اللي هم الذين شرخ بالإعراب يدخل، أي جملة يدخل، الجملة تحته فاعل، جملة، جملة، جملة يدخل، بس من الفعل والفاعل المستتر فيه يدخل، الفاعل المستتر. نعم. لكن ما إعراب الجملة؟ جملة يدخل، يدخل فعل مضارع. لا، الجملة إذا قيل أعرب جملة ندخل فعل مضارع، يدخل هو ولا هو، الجملة ما إعرابه، جملة يدخل يعني. أن يكون الرابط، من يعرف الإعراب؟ ها؟ ها؟ خبره يكون عموما، خبره يكون عموما، هذا هو الخبر. وين أن ما لها خبر، هذه النص بالفعل المضارع ليس لها خبر. يا جماعة هذه ما نحن نصب حال يدخل تحت حوله أقوى الحال أصل أن يدخل أن يكون الرابط أمني ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبر. إذن نعت أي شيء عموما، عموما داخلا تحته المبتدأ. إذن الجملة نعت، الجملة صفة. نحو الوفي نعم الرجل. الوفي نعم الرجل، الوفي مبتدأ ونعم فعل والرجل فاعل والجملة خبر. طيب وش علاقة الوفي بالجملة؟ الرجل هنا جنس يشمل ملايين الرجال، والوفي واحد من الرجال ولا لا؟ واحد منهم ولا لا؟ منهم ولا لا؟ منهم. إذن الرجل العام يدخل تحته الوفي. إذا قلت زيد نعم الطالب، أنا مش مدح جميع الطلاب، وهل زيد منهم؟ نعم زيد منهم. لذلك قالوا سبب أن النعمة تدعم لأنك مدحت زيد مرتين، ذكرته مرتين، مدحته وحده ومدحته معهم. فالوفي مبتدأ ونعم الرجل فعل وفاعل، والجملة خبر المبتدأ والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ال في الرجل للعموم، والوفي فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الربط. إذن الوفي مذكور في الجملة ولا غير مذكور؟ هو مذكور يا جماعة، نعم الرجل مذكور، في وين الوفي نعم الرجل مذكور؟ وينه؟ لأنه واحد منهم ولا لا؟ إذا عدينا الرجال هل الوفي منهم ولا لا؟ إذن موجود، هو موجود، إذن هو ذكر فحصل الضبط، إذن هو موجود. كم من الوقت؟